وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا على ظهوره ثم تذكر السلام عليكم ورحمة الله. بل متعتها أولئك وآبائهم Yeah. النفقة عن الصح رضي الله عنهم جميعا كان ينفق عليه لما حاضر مصلح بحال التلف لعائشة رضي الله عنها قال أبو بكر الله يرحمه عليه ولا رحيم أنزل الله هذه الآيات ولا يبتغي كلكم منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فلما كان فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه قال يا والله إني أحب أن يعفو الله عني ولذلك رجع وصار ينفق على مصطفى رضي الله عنهما جميعا والعفو والصفح بينهم وخلافه فالعفو لم يكن يقدر عليه فالعفو الله لكن صح القلب من الذي يقدر عليه قليل من الله وحده سبحانه من يصح قلبه بمعنى انه لا يحمل حين غل ولا حقد على اخيه ابدا البعض يعفو في الظاهر والله بسمعته واللي مسامح لكن سبحان الله بين الفينه والاخرى وبين الايام تجده يذكره بهذا الخطا ويقول تذكر لو فعلت كذا وكذا وما سمعت او اذا جلس في مجلس قال والله فلان سوى فيه سوى فيه وعمل فيه لكن سامحه لله هذا عفا لم يصح فان القلب فيه ما فيه من الحقد والغل على اخيه ولذلك ينبغي الانسان انه يعفو ويصلح خاصه هذه الايام العظيمه الشريفه المباركه ينبغي له ان يصلح النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن اهل مكه عن قريش وهم الذين خرجوا من ديار الاوطار واذوه قال فاذهبوا فانتم الطلقاء ينبغي الانسان على هذا ولا يتربى ولا يكتب عليها الا اهل الكرام اهل الشيعه الاكارم هم الذين يقولون عن العفو على الصحيح الله الله يا أخي رسول الله والله الله يا أمة الله من كان بينه وبين أخيه شحناء وغضاء أو على فتحات الدنيا هذه فليبادر فليبادر من هذه الليلة والله ما زال الله بعبد عفو إلا عز إذا أتيت وتلافوت عنه أو سلمت عليه أو أتيت إلى داره أو أرسلت إليه رسالة زوار أو اتصلت عليه وتحدثت معه والله ما زادك الله بهذا الا رفعا وخير من الذي يبدا بالسلام هذه التعاملات الاخرويه اما اذا اتينا نتعامل مع الدنيا هذه فلن والله لن نتقدم خطوه واحده اسال الله سبحانه وتعالى كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشه هذا الدعاء وكما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم انك عفو اللهم يسرك العفو والعافيه أن يعفو عنا جميعا في هذه الليلة المباركة الشريفة وأن يسددنا وإياكم في خير طاعته صلى الله عليه وسلم نبيه وإياك نستعين وزروع وغنم الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. طعام الأثيم كالمهل يغلي في يسمع آيات الله تتلى عليه.

الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله.